إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرحنا على منهاج المسلم للإمام العلامة أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تبارك وتعالى. وكان آخر ما أخذناه هو الالتزامات التي تحصل للإنسان ويتقيد بها إن هو اعتنق العقيدة الصحيحة التي نص عليها الله ورسوله والتي فهمها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. واليوم بحول الله تعالى نأخذ المقدمة التي بعد ذلك، وهي واضع علم العقيدة. واضع علم العقيدة أي من الذي وضعها ومن الذي أتى بها. لا شك أن أصل العقيدة وكيفية العقيدة إنما هي منصوص عليها في القرآن والسنة، والفهم الصحيح لتلك النصوص أخذناه من سلفنا الصالح من الرعيل الأول، أعني الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. إذن هي كأصل وككيف وكمنهج أخذناه من هؤلاء ومن هذه التي ذكرت. وأما العقيدة كعلم مستقل، كعلم مستقل أفرد بالتأسيس والتصنيف، هذا مر بمرحلتين. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة الرواية، مرحلة الرواية، فبحكم عيش الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم شاهدوا الوحي وهو ينزل على رسول الله، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في شيء فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يجيبهم الله تبارك وتعالى جوابا في شكل قرآن يتلى، أو يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المحفوظة إلى يومنا هذا. وساعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ساعدهم على أن يكون لهم فهم دقيق حاذق ثاقب سليقتهم العربية، فكانت عندهم عربية تجري في دمائهم وتخرج منهم وتجري فيهم مجرى النفس. ولهذا هم ليسوا كما هو حال الناس اليوم، فاليوم الناس لا يتعلمون العربية إلا بمناهج وسلاسل وحلق وكتب وتطبيقات وتمارين، ثم بعد ذلك تجده يتعلم فقط ما يفهم به العربية الظاهرة. أما الصحابة فلا، ولهذا نجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوا قط عن آيات الصفات. فعندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله الرحمن على العرش استوى، ليس عندنا رواية، ليس عندنا رواية فيها أن صحابيا قال يا رسول الله كيف استوى، أبدا. عندما قال الله عز وجل ألف لام ميم، عندما قال الله تعالى حاميم، أو قال كاف ها يا عين صاد، ليس عندنا دليل صحيح عن صحابة رسول الله أنهم قالوا يا رسول الله ما معنى حاميم، ما معنى ألف لام ميم، لأنهم يعلمون أنه هذه المباحث من المباحث التي تترك ولا يبحث عنها. قال الله عز وجل غضب الله عليهم، على اليهود، هم لم يقولوا يا رسول الله كيف يغضب، هل إذا غضب احمرت وجنته كما يفعل البشر، هل إذا غضب انتفخت أوداجه كما يصنع الناس، ما قالوا هذا؟ لماذا لم يقل الصحابة هذه الأمور؟ لأنهم يعلمون معنى الغضب، أما الكيف فلا يجوز لهم أن يسألوا عنه. هم يؤمنون بمعنى الاستواء، يؤمنون بمعنى الفرح. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة العبد من المرأة الثكلى إذا وجدت ولدها، ما قالوا: يا رسول الله لحظة كيف يفرح؟ هل يبدو السرور عليه؟ هل تبرق عيناه؟ هل وهل؟ لا، ما سألوا هذه الأسئلة، لأنهم يعلمون معنى الفرح وش حب يقول، ويعلمون أنه ينبغي عليهم أن يؤمنوا بهذا المعنى. أما أن ينقبوا ويفتشوا عن هذه الكيفيات فهم يعلمون أن هذا ليس حقا، بل لا بد من إمرار هذه الآيات كما جاءت. ولهذا نحن الآن نصنع كما يصنعون، وأتت طوائف من الناس يخوضون في الصفات كالمشبهة، فهم يشبهون الله بالمخلوق ويصفون الله بالمخلوق. ثم لما خرجت المشبهة وهم شيعة في أول شأنهم، قابلتهم الفرق الأخرى فقالوا: لا، نفر من التشبيه، معاذ الله، لا نشبهه. فنسفوا التشبيه وغلوا في النسف لدرجة أنهم أنكروا كل الصفات، فقالوا: إن الله لا يوصف. وهم المعتزلة وقبلهم الجهمية، فالجهمية قالوا بهذه المقالة وأخذها عنهم المعتزلة. وأما الذين أخذوا مقالة التشبيه عن الشيعة الصوفية فشبهوا الله تبارك وتعالى بالمخلوق، شبهوه بالشاب المفتول العضلات الأمرد الذي ليس في وجهه شعر. تعالى الله وتقدس وتسبح عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا الصحابة فهمهم سليم، ومن هنا ننطلق ونستفيد أيضا أن العقيدة أخذت عن فهمهم بالرواية، فوصلت إلينا بالرواية. فإذا سئلت وقيل لك مثلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تجيب وتقول: كما قال الإمام مالك لذلكم الرجل الذي سأله نفس السؤال، قال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وينقل أثر وإجابة الإمام مالك الناس على روايتين، فيقولون على لفظين أعني والمعنى واحد. فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هكذا ينقلون عن الإمام مالك قوله، وأرى الله أعلم أن الأصح المنسوب للإمام مالك والصحيح هو أنه أجاب كالتالي: أما الاستواء فغير مجهول، وأما الكيف فغير معقول أو فغير معلوم، والسؤال عنه بدعة، أخرج إني أراك من المبتدعة. هذا في زمن الإمام مالك قديما في مطلع القرن الثاني، حيث كان بينه وبين رسول الله رجلان فقط، وجده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نصل إلى نقطة مهمة وإلى فائدة عزيزة جدا، فنقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعقيدة الصحابة، كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لما لم تسألوني عن كيفية الاستواء؟ صح ولا لا؟ كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لما لم تسألوا عن صفة الضحك والغضب؟ ولكنه ما قال هذا، معناه أنه رضي بفعلهم، وأن فعلهم هذا وهذا السكوت إنما هو الحق وهو المقبول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر على معصية في أصحابه ويتركها، وهو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهو القائل: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. وبالتالي لا يترك أصحابه في معصية ويموت ولم يغيرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم وهو عالم بكيفية عقيدتهم، نستفيد أن عقيدتهم هي الحق، فلا بد حينئذ أن تكون عقيدتنا مروية عن سلفنا الصالح. وهنا أنبه على جزئية، وهي أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، صحيح أن يمكن للواحد منكم أن يقول ألم تخرج الفرق الضالة في زمن الصحابة بعد موت رسول الله؟ فالخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله عنه عندما خرجوا عليه، والشيعة وهم ثاني فرقة خرجوا في زمن علي بن أبي طالب أيضا عندما غلوا فيه وعبدوه، والخوارج خرجوا على علي وقاتلهم علي رضي الله عنه في يوم النهروان كما هو معلوم في التاريخ، قاتلهم وشرد بهم. وأيضا خرجوا في زمن ابن عباس وخرجوا في زمن الصحابة، ولكن نحن نسأل دائما فنقول أفي هؤلاء الخوارج والشيعة صحابي؟ بهذا نرد. خرجت الفرق الضالة بعضها أصولها، أصول الفرق أربعة: الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، هذه أصول الفرق. ثم بعدها بدأت الفرق الضالة تنتشر وتتفرع وتستقل بحالها، فما الفرق الضالة الأخرى إلا أفراخ لهؤلاء الأربعة. هؤلاء الأربعة خرجوا في زمن الصحابة، فقصة عبد الله بن عمر كما ستأتينا مع المرجئة الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، سيأتينا تفصيل ذلك في باب القضاء والقدر. هؤلاء كلهم خرجوا في زمن الصحابة، فكيف تفسد العقيدة والصحابة أحياء؟ نجيب بهذا الجواب فنقول هل في الخوارج وهل في المرجئة وهل في القدرية وهل في الشيعة صحابي واحد في زمن الخلفاء وغيرهم بعد موت الأربعة؟ بقي ما شاء الله أن يبقى من الصحابة، هل كان في هؤلاء الفرق الضالة صحابي؟ لا شك أنهم ما كانوا معهم، بل كانوا مع الحق، وبل كانوا أيضا مع البيضاء النقية التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه هي مرحلة الرواية. المرحلة الثانية وهي مرحلة التدوين، مرحلة التدوين. ومرحلة التدوين بدأت في زمن التابعين الأجلة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، ومناسبة ذلك أمران اثنان. أما الأمر الأول فهو جمع ابن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله للأحاديث، هذه أول خطوة، أول خطوة، أول من جمع الأحاديث محمد بن شهاب الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف رحمه الله تعالى، فجعل ابن شهاب الزهري يذهب ويمر على ديار الصحابة والصحابيات فيسألهم أعندكم أحاديث رسول الله فيجمعها. ولهذا يقول الناظم أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أو آمرا له عمر، أول جامع للحديث والأثر، أحاديث الآثار آثار الصحابة، ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب عمر ابن عبد العزيز الذي رد الناس إلى عمر إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا السبب الأول. فلما بدأ ابن شهاب يجمع لا شك أنه جمع أحاديث الإيمان، وجمع أحاديث التوحيد، وجمع أحاديث الملائكة، وأحاديث القيامة، وأحاديث القضاء والقدر، وأحاديث الكتب والأنبياء، وهذه هي أصول الدين وهي أركان الإيمان. فهنا بدأ كتابة العقيدة. السبب الثاني وهو سبب تأليف العلماء للفنون كلها، سواء كانت عقيدة أو كانت فقها أو حديثا أو أصولا أو لغة عربية. ما هو هذا السبب؟ الخوف. بدأت العقائد الفاسدة تنتشر، فخاف العلماء على العقيدة الصحيحة، والسبيل الوحيد لحماية هذه العقيدة أن تضم وتجمع في كتب فتحفظ في بطون الكتب. إذا بحثت عن السر في بداية كتابة الفقه تجد أن الناس قد ضاعوا في صلاتهم وصيامهم ووضوئهم، فاحتاج العلماء إلى أن يجمعوا كتبا تبين للناس أحكام الفقه. إذا بحثت في السر في جمع اللغة العربية وكتابة قواعدها بعدما كانت سليقة وفطرية تجد أن هذا الخوف هو السبب. فالخطأ في اللغة العربية لما بدأ ينتشر، وأيضا سمع أبو الأسود الدؤلي ابنته تقول سائلة له يا أبتي ما أجمل السماء؟ فقال نجومها. قالت أردت التعجب. قال إذن قولي ما أجمل السماء. فخاف على اللغة العربية ففر إلى علي بن أبي طالب فقال له يا أمير المؤمنين حصل كذا وكذا، فخفت على المسلمين وعلى لغتهم أن تضيع. فقال له اجمع قواعد اللغة العربية، فبدأ في جمع كلام العرب وفي حده وفي تقعيده وتأصيله. وكذا العقيدة، انتشرت العقيدة الفاسدة لسيما بعد أو في زمن الأمويين، في زمن عبد الملك بن مروان، فقد ظهر رجل واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هذا كان في حلقة البصري، الحسن البصري الذي مرت معنا ترجمته لو تذكرون في شرحنا على معالم في طريق طلب العلم، ذكرنا ترجمة الحسن البصري الذي أمه كانت تأخذه إلى أم سلمة رضي الله عنها، وكان الصحابة يمسحون عليه ويدعون له بالبركة. كانت له حلقة فكان يحضرها واصل بن عطاء، فلما أثيرت مسائل الصفات ومسائل القدر اعتزل حلقة الحسن البصري وجعل لنفسه حلقة خاصة، ثم لا زال يلتف حوله الناس حتى صارت حلقته كبيرة، وقال فيها مقالات ضالة جدا وخطيرة جدا في العقيدة، وطار بها الناس مشرقا ومغربا، ثم انتشرت. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كل باب من أبواب العقيدة نعرج على عقائد الناس الفاسدة ونرد عليها بالكتاب والسنة والعقل، ونبين ماذا يقول المعتزلة في كلام الله خاصة، لأن هذه المعتزلة أعظم شيء جعلهم يظهرون ويبدون قضية القول بخلق القرآن، ولا سيما وقد أيد ذلك وقواه أن الملوك أو أن الخلفاء والأمراء اعتنقوا مذهب المعتزلة، فصاروا يأمرون الناس بالاعتزال ويجبرونهم على ذلك، وصار القضاة يتبنون في الحكم مذهب الاعتزال، فلا يجد العوام إلا أن يسلموا لحكامهم وأمرائهم، فانتشرت المعتزلة وانتشر الفكر الاعتزالي من زمن المعتصم والواثق وغيرهم. طيب، لا نفصل في هذه الفرق الآن لأننا نريد أن نترك لها يعني بابا خاصا نربطه في كل أبواب العقيدة التي سنأخذها بحول الله تبارك وتعالى. المهم، عندما خاف الناس على العقيدة الصحيحة جعلوا يكتبونها ويؤلفونها في تآليف مختلفة، وهذه التآليف التي كانت مسندة، أي حالها كحال الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم، يأتيك بالعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال في الملائكة كذا وكذا، أنه قال في العرش كذا وكذا، فهذه تسمى الكتب المسندة. وجاءت أيضا كتب السنة ككتب أو ككتاب صحيح البخاري، فإنه افتتح كتابه بكتاب الإيمان وجمع فيه الأحاديث التي تحكي عن الإيمان، واختتم كتابه بكتاب التوحيد، يعني أتى بالإيمان، وهكذا هكذا إلى أن مر على الفقه ومر على الأخلاق ومر على العبادات، ثم ختم لك الكتاب بالتوحيد ليدلك إلى أن حياة الإنسان تبدأ وتنتهي بالإيمان والتوحيد، لأن البخاري رحمه الله تراجمه في أبوابه مقصودة، ومن الناس من عقد فيها المجالس ليشرحها فقط تراجم الأبواب، لما قدم هذا الباب على هذا، ولما قال في هذا الباب هذه الجملة ولم يقل تلك، وهكذا، وفيها فقه. ولهذا قالوا الفقهاء إن فقه البخاري يؤخذ من تراجم أبوابه التي في صحيحه، والبخاري ومسلم، الإمام مسلم أيضا وإن كان كتاب مسلم أحسن ترتيبا من كتاب البخاري، ولكن البخاري كتابه أحسن وثاقة وأحسن صناعة من حيث الحديث، لأن شرط البخاري ليس هو شرط مسلم كما هو معلوم. فالخوف هو الذي حمل إلى التأليف، وكان لا شك أن هذه الفرق كفرقة القدرية التي قال بها معبد الجهني وهو صاحب مقولة لا قدر والأمر أنف، والمعتزلة قلنا واصل ابن عطاء، هؤلاء جعلوا يجتهدون في نشر بدعتهم، فبدأ العلماء في التأليف. وأحسن الكتب التي ألفت في العقيدة المسندة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى. وأما أول كتاب في العقيدة فيقال أن أول كتاب في العقيدة كتاب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، الذي عنوانه الفقه الأكبر. وقد روى هذا الكتاب عدد من الأئمة القدامى كأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، ورواه أيضا حماد بن أبي حنيفة. وهذا الكتاب الذي هو أول كتاب في العقيدة وصلنا، وإلا فهنالك من كان ينسب الكتب لمن قبله ولكن لم يصلنا شيء منها. هذا الكتاب تضمن 5 من الأبواب. فالكتاب الأول في كتاب القضاء والقدر، والكتاب الثاني والثالث في المشيئة، سيأتي الفرق بين القضاء والمشيئة والقدر والمشيئة وأنواع المشيئة، يعني المشيئة الكونية والشرعية ونحو ذلك. والرابع في الرد على من يكفر بالذنب، الثاني والثالث في المشيئة، الأول في القدر، والثاني والثالث في المشيئة، والرابع في الرد على الذين يكفرون بالذنب وهم الخوارج. الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، فهم أهملوا نصوص الوعد وغلوا في نصوص الوعيد. قابلتهم المرجئة تقول لا يضر الإيمان معصية، فهم أهملوا نصوص الوعيد وغلوا في نصوص الوعد، هؤلاء المرجئة، وسنخوض فيهم وسنبين إن شاء الله تعالى حالهم. وقال بعض العلماء إن الإمام مالك هو أول من وضع كتابا في علم العقيدة، ولكن هذا القول وإن كان قولا قال به كثير من المحققين، لأنه لم يصلنا شيء في ذلك. ولهذا يقول أحد العلماء وهو محمد أبو عليان الشافعي: وإن كان قد قيل إن واضعه الإمام مالك بن أنس، وأنه ألف فيه رسالة، وقيل أيضا أنه لما كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتاب لإزالتها والرد عليها، أي على الفتن هذه، ولكن لم يصلنا شيء. وثبت أيضا أن الإمام ابن وهب رحمه الله وضع كتابا في القضاء والقدر، ورد فيه على القدرية ورد فيه على الجبرية أيضا، ولكن هذا الكتاب يعني أيضا لا أعلمه. ثم بعد ذلك تتابعت الكتب وتتابع العلماء في تأليفهم لكتب العقيدة، وصار عندنا جم غفير جدا من مؤلفات العقيدة. ومؤلفات العقيدة كما لاحظتم الآن يمكننا أن نقسمها إلى قسمين: أما القسم الأول فالكتب المسندة، والقسم الثاني كتب المعاصرين، أو إن شئتم قولوا أحسن حتى ندخل بعض الكتب التي كانت في زمن السلف إلا أنها ليست مسندة، أن نقول كتب غير المسندة. فالإمام أحمد ألف كتابا في العقيدة واسمه أصول السنة، ومع ذلك لم يؤلفه على سبيل الإسناد، وإنما بدأ يقول أصول السنة عندنا وذكر معتقد أهل السنة والجماعة. وأيضا البربهاري رحمه الله، وأيضا من الكتب التي ينبغي على المسلم ولا سيما طالب العلم أن يعتني بها وأن يجعل لها وردا يقرأ فيها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن كل طالب علم سواء يعني بدأ الطلب حديثا أو قديما ولم يمر ولم يعرج على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم الجوزية، فإن علمه سيشوبه ما يشوبه من الضيم، وسيشوبه ما يشوبه من الخطأ، لأن الله عز وجل استعمل ابن تيمية رحمه الله في الحفاظ على هذا الدين استعمالا عجيبا جدا. وهذا كله في ضواحي القرن السابع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله جل كتبه في العقيدة، بين مختصر في وريقات وبين مطول في 10 مجلدات الأولى من مجموع الفتاوى، فجلها في العقيدة. وأما التي هي في وريقات فهي صغيرة مثل الواسطية، متن العقيدة الواسطية. وهنالك متوسط الحجم كالرسالة الحموية والتدمرية، بل هنالك منظومات في ورقتين لابن تيمية رحمه الله، قصيدة لامية، لامية ابن تيمية، أبياتها قليلة جدا في العقيدة. أسأل الله أن ييسر لنا شرحها وحفظها ومدارستها. المهم لا تغفلوا عن ابن تيمية، بل إني سمعت في مرة في أشرطة الهدى والنور لشيخ الإمام الألباني يقول أن الذي لم يدرس لابن تيمية وابن قيم الجوزية، ابن تيمية وابن قيم الجوزية، يقول الإمام الألباني رحمه الله من لم يدرس لهما فليس بسلفي. لأن مؤسس المنهج السلفي والأب الروحي للمنهج السلفي الموجود الآن هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بواضع علم العقيدة والتوحيد. فملخص هذا الباب أن الذي وضع الأصل والكيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك في القرآن والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله. وأما الذي وضعه تدوينا فيقال أن أبا حنيفة هو الواضع، وقيل غيره، وهذا من المسائل التي ليس فيها، يعني لا يترتب على جهلها ضرر كبير، لأن العقيدة كلها عمل ليست فقط علم. ثم بعد ذلك عندنا فوائد علم العقيدة، وفي هذا الباب سأوجز بحكم أننا ذكرنا هذه الفوائد مدمجة مع العنصر الذي أخذناه في المجلس الماضي، وهو الالتزامات التي تحصل للإنسان إن هو كانت له عقيدة صحيحة. فثمرات علم العقيدة وعلم التوحيد كثيرة جدا، فهي أظهر ما يكون عليك إن أنت وحدت الله وكانت عندك عقيدة صحيحة، أنك تعيش السعادة التي هي كنز كل عاقل. لا يوجد إنسان فوق البسيطة إلا وهدفه الأسمى أن يكون سعيدا، وهدفه الأسمى أن يدفع الهم عنه كل إنسان، بل إن الإنسان لا يتحرك ولا يسكن إلا لدفع همه. فأنت إذا أردت أن تأكل لما تفعل هذا؟ لتطرد هم الجوع. أردت أن تدرس لما تفعل هذا؟ لتطرد هم الجهل. وهذا كله من أجل غاية واحدة وهي السعادة. فتجد كثيرا من الناس يبني أهدافا دنيوية ويخطها، وهي هذه الأهداف هي دنيوية محضة، كأن يصير طبيبا أو مهندسا، ويرسم لك خطة طويلة وعريضة فقط كي يصير مهندسا. ثم السؤال، ماذا بعد الهندسة؟ السعادة، لأنه إن صار مهندسا كان سعيدا. ولكم أن تنظروا إلى زملائكم الذين هم في هذه اللحظة بالضبط مشرفون على شهادة امتحان البكالوريا. امتحان البكالوريا مقبل، فلم يبقى بينهم وبينه إلا يعني كما يبقى بين الظل وفيئه إن صح التعبير، وقت قصير جدا، فسيرقدون ويستيقظون وهم في مراكز الامتحانات، هذا في اسطوالي وهذا في عين البنيان وهذا في، وهذا كله سيكون في رمشة عين. فهم الآن في هم شديد وفي غم شديد، ولربما الواحد منهم كما سيبدأ في الأيام المقبلة يبدأ معه ألم البطن ولا يدري له سبب، ويبدأ معه أيضا الأرق وهو فرار النوم من عينه، ويكثر عليه السهاد وترس ودادا حول العين، وسبب ذلك ماذا؟ الهم، البكالوريا. السؤال، لما تتحصل على البكالوريا؟ وما الذي يحصل لك إذا أنت تحصلت على البكالوريا؟ السعادة. وإذا تأملنا في حياة المؤمن نجد أنه لا يشعر بالسعادة إلا بعدما يضمن الخطوة الأولى في الجنة. ولهذا أهل الجنة كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم حمدوه في الجنة على شيء عظيم. أهل الجنة كلهم يقولون كما أخبر الله عنهم وعلى لسانهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهم كانوا في الدنيا ماذا؟ حزينين، لأنه لا يدري مآله، ولكن إن عاش بعقيدة صحيحة فإنه سيعيش السعادة الربانية التي يقذفها الله في القلب، ليست المادية أو الشهادتية إن صح التعبير، إنما هي سعادة ربانية يقذفها الله في قلب المؤمن، ثم تتلوها مباشرة السعادة العظمى، وهي أنك في سكرة الموت يبشرك الله بملائكة الرحمة لا ملائكة العذاب. هنا تبدأ السعادة العظمى، عندما تكون في سكرة الموت وأنت تبدأ في الانتظار، من الذي سيأتي؟ هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ لأن سكرة الموت كلنا سنعيشها، فقد عاشها الرسول فما بالك بنحن. الرسول عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت ورأسه على فخذ عائشة يقول لها لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، عانى من هذه السكرات وتألم منها، وهذا رسول الله خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بنا نحن. لهذا لما تكون في السكرات ما تفيقش كون، ثم ترى ملك الموت في صورة طيبة ومعه حاشية من الملائكة في صورة طيبة فتفرح وترتاح، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت لما يكون في محمولا على النعش إذا كان من أهل الجنة يقول عجلوا بي عجلوا بي، لما يكون نسر في دين الميت إلى القبر هو خلاص بشر بأنه من أهل الجنة، فيقول للناس عجلوا بي عجلوا بي. أما إذا كان من أهل الكفر والفسق وقد بشر بالسوء فإنه يقول لهم ويحكم أين تذهبون بي، ويحكم أين تذهبون بي. ولهذا اعملوا من أجل هذه اللحظة، وهذا هو المنهج، أن تعمل لتلك اللحظة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال العلماء واعبد أي وحد ربك، وقالوا اليقين أي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى الموت، توحد الله عز وجل، لأنه سر قبول العبادات، فالعقيدة هي سر قبول العبادات، كما قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. علاش ربي ما تقبلش من النصارى ومن اليهود النفقات والصدقات مع أنهم في كل مرة يتصدقون؟ ألا ترون أن غزة عندما تحاصر أو تقذف يباشر أهل بريطانيا وحكومة بريطانيا بطائرات ضخمة من الأدوية والأطعمة، ويباشر أيضا أناس من الأمريكتين بالأدوية والأطعمة صدقة، هل هذا يقبل منهم؟ لا يقبل، لأن توحيدهم باطل. إذا كنت تصلي وتتصدق وتصوم وتوحيدك باطل فإن عملك كله سيكون هباء منثورا. فلهذا من فوائد دراسة العقيدة أن عملك وعبادتك تقبل. يا إلهي رب إنسان يصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل كله ولكن عمله كله باطل، لأنه يزور الوالي فلان ويطوف بالقبر فلان بقبر فلان وينذر ويذبح للميت فلان ويدعو رسول الله ويدعو الأولياء الصالحين، ثم يصوم الاثنين والخميس ويتعب ويقوم الليل ويتعب ويتصدق بنصف ماله أو أكثر، ولكن عمله كله هباء منثورا. فعلم العقيدة هو الهداية وهو سر التوفيق أيضا. علم العقيدة أيضا به تمحى الذنوب وبه تكفر السيئات. ولهذا ابن قيم الجوزية قال في نونيته، ونونية ابن قيم الجوزية لا بد من الاعتناء بها، فهي في قرابة 6000 بيت، ونونية ابن قيم ضمنها رحمه الله كل العقيدة، وخصص 1000 بيت في وصف الجنة، 1000 الأخير، 1000 بيت الأخير كلها في وصف الجنة، أما 4000 ونحوها ففي العقيدة الصحيحة وفي الرد على المخالفين، وفيها دقائق والله لن تجدها في أي كتاب. أسأل الله أن ييسر دراستها ويرى في 6000. الطموح موجود والهمة والله موجودة، ولكن العمر ضيق والفرص أضيق. ولهذا ابن قيم كما قلت في هذه النقطة التي نحن نحكي عنها ذكر بيتا هذا البيت مفاده أحاول أن أستحضره، يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران. لكن البيت الذي بعدها لا أقدر على استحضاره، ولكن الشاهد ومعناه قال: وإنما خوفي أن أحكم الرأي على هذا الشرع والقرآن. واضح؟ فهو لم يخشى الذنوب، الذنوب تمشي للمسجد تزول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ الإنسان وأتى المسجد كتب الله له بكل خطوة يضعها كفارة لذنب ورفعة في الدرجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ الإنسان وأحسن وضوءه لا زالت خطاياه تتحات منه حتى آخر قطرة. فالذنوب تزول بهذه الكفارات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني أن الذي يكتب الذنب الملكان إذا أتى الإنسان بمعصية أمهله 6 ساعات، فإن هو تاب وإلا كتبت معصية. شايفين رحمة الله تبارك وتعالى؟ لما تدير معصية ربي ما يكتبها لك في تلك اللحظة معصية، يعطيك مهلة 6 ساعات. إذا أنت تبت في تلك 6 ساعات، قلت استغفر الله مخلصا، صليت ركعتين، تصدقت، تمحى. إذا فاتت عليك تلك 6 ساعات وما تبج إلى الله تكتب معصية واحدة. أما أنت إذا ارتكبت حسنة فإن الله يضاعفها إلى 10، إلى 700، إلى ما يشاء. وكلكم درس في السنة الأولى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا هم أحدكم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المعصية تكتب معصية، وقد تضاعف في مواسم وفي أماكن، قد تضاعف. فالإثم في الأشهر الحرم في جوار الكعبة لا شك أنه يضاعف كما جاء في الآثار. والإثم مع التحليل له ليس كالإثم مع الاعتراف بأنه إثم، الإثم مع استصغاره ليس كالإثم مع تعظيمه، الإثم مع كرهه ليس كالإثم مع تلذذه. رأيتم يعني متى يصير الذنب الصغير كبيرا ومتى يزداد فيه الجرم. فالذي يرتكب إثما وهو يدري أنه إثم وهو يعلم أنه لا ينبغي وأنه حرام وهو يكرهه وإن كان يفعله أثناء الإثم، فإن هذا يغفره الله له. أما الذي يحبه ويتلذذه ويقول إنه حلال وإن الله أخطأ في تحريمه وإلى آخره، لا شك أن هذا يعظم. أعود فأقول: ليست المشكلة في الذنب، لأن الله كتبه على الإنسان. إن الله كتب على ابن آدم الزنا فهو مدركها لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تخطئوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يخطئون ويستغفرون. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الإشكال مش في الذنب، الإشكال في أمر عظيم جدا جدا جدا، ألا وهو البدعة. هنا الإشكال الأكبر البدعة، وهي أن تشرع ما لم يشرعه الله، وهي أن تأتي بعقيدة لم يأتي بها الله عز وجل، أن تقول على الله ما لم يخبر هو ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. كالذين قالوا إن القرآن مخلوق، من الذي قال هذا؟ لا شك أنه بدعة من القول، ودرج عليه الناس، وتعبد كثير من الناس في ذلك الوقت ربهم بهذه العقيدة الفاسدة، ولهذا جرمها عظيم. ففرق بين هذا وذاك، لا بد عليك أن تكون لك عقيدة صحيحة. ولهذا ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الفاسق من أهل السنة والجماعة أحب إلى الله من الزاهد العابد من الشيعة. واضح؟ الفاسق الذي هو من أهل السنة والجماعة عقيدته صحيحة لكن إيمانه ضعيف. وهذا الكلام الذي أقوله الآن تقريبا يعد إجابة لسؤال مضى في هذا الحصة: هل هنالك علاقة بالمعصية؟ أظن لطالبة: هل هنالك علاقة للتوحيد مع المعاصي؟ التوحيد لا شك أنه له علاقة مع المعاصي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر ما قال. أي أن الإنسان في حال المعصية يبعد عنه الإيمان ويبتعد عنه. فإذا فرغ من المعصية عاد إليه. ونقتصر على هذا القدر والله أعلم، واصل إن شاء الله تعالى إما غدا ولا يوم الخميس. نقول لكم إذا كان مجلس إضافي استثنائي في العقيدة، لأنه من المفروض غدوة ما كاش حلقة، لكن إذا كان أنا نقول لكم إن شاء الله.